سيدي عبد البلبل طالب لتم الآتب سيدي جد بالجواب وقل لي قد قابلنا ايه المهم قاعده ديك العلاقه انا وياها من دابا شي 6 سنين هكا ولا 6 سنين على كاع صافي ما عرفش واخا ديتو كتلاقاو في 9 سنين كتشوفوا بعضياتكم يعني دراري صغار مع بعضياتكم قرب بعضياتنا انا اقول قصيره وهي سيدي سليمان وبقاش ديك العلاقه تاع لقاش انا كلشي كنعرفني كنت معاه فهمتيني طه وهذه الشوائل حاول شويه تقرب للتليفون ديالك السي بوج معاه من القصر من مشرع بالقصيري واخا خويا قلت لك العائله ديالي وديالها بجوج كنعرفر انا معاه فهمتيني ايوا الاب ديالها مكانش متقبل هذاك الشيء واش غادي تقبل جوج ديال الدراري صغار عندهم 9 سنين كيهضروا على علاقه اش يتقبل باك باها زعما لا ولكن راه تنقول لك هادشي راه حتى لحقنا ل 18 عام فهمتي بيني وبينها ماشي بزاف يعني نفس اللاج ايوا كان باها جاب شي حد كان خدام معاه ولا ما عرفتش داك الشيء جابو خطبها وكذا قلنا عاوتاني حنا الخبار مشيت انا والوالد ديالي والوالده ورفض هو فهمتيني قال انني كنت نصاحب معاه في حالي ولكن هذاك الشيء ماشي انا ما كنتش ناوي هذاك الشيء صحه ولا دابا كنت كنبغيها ومازال كنبغيها فهمتيني شحال عندك انت دابا في العمر انا 88 85 سنه وهي ب 89 يمكن اثناش بزاف ومن بعد ما خطبات كنت انا ديك الساعه خطام في قنيطره اتصلت بيا قالت لي صافي راهم كدا هادي راه قرب العرس ما قرب العرس المهم بقات هكاك جا العرس المهم بقى داك الشيء في قلبي وصافي حتى نهار ربع ايام صونات عليا وكانت في قنيطره هي هربت للدار بس ما جات عندي القنيطرة جلست معايا تما تقريبا شي 16 يوم هكاك وتما كان اكبر غلط فهمتيني نتج على واحد البنية فهمتيني وديك البنية دابا كنشوفها وبغيت غير الله يبارك فيك باغيه تبعينا حتى حنا في رزقنا وعليكم السلام كوثر كي داير اخويا مصطفى صافا الله يبارك فيك كوثر بون انا عييت باش نشارك عندي واحد المشكل شنقول لك ديزول شويه ديال الضحك عندي واحد المشكل مع اخويا الكبير انا كنت كنسمع مؤخرا كنسمع شي اخوات تما كيعيطوا عندهم نفس المشكل مع اخوتهم هذا مي انا عندي واحد الفرق كبير بيني وبينهم شنقول لك بزاف ديال الشك وبزاف ما عرفتش واش الشك ولا خوف ولا فهمتي فين مشيتي وفين جيتي وفين غادا وانا عندي 25 عام قريت وعندي ديبلوم عندي لا ليسونس وكيقول لي لا ما تخدميش الناس ما مزيانينش لا هذا فهمتي اش من ديبلوم عندك جورناليزم بون انا دابا ما كنقدرش حتى نخرج بوحدي ديال هذا كنخاف كنقول ماشي انا ودو يعني تركز في هذاك الخوف كنقول ربما يتلقى لي شي حد ربما هذا ربما كنخاف بزاف كنحشم بزاف كان يعني اللي كيسمع كيقول لي عندك 25 هو مازال كي لا بزاف انت راه كبرتي وهذا كنقول لهم هادشي اللي كاين يعني لدرجة ان صحباتي مؤخرا ما كي فاش يلاه كانت عارفو ما كي بحال ما كيتيقوش مي فاش كيعرفوك مزيان كيقول لك نخرجوا بحد باغي يسبتو حد هذا كنقول لهم لا ما نقدرش ما كنخرجش فهمتي ما كنخرجش الويكاند ما كنخرجش هذا ما كنخرجش كيقول لك لا بزاف وهاد الاخ ديالك ما حاولتيش تشرحي له بان انا راه انسانه عندي خمسه ما كاينش بيناتكم التواصل حيت هو الكبير وانا صغيره شحال عنده في العمر هو 38 عام وهو مستقر معكم في الدار لا ساكن بوحدي كيجي تقريبا كل نهار وما حاولتيش تناقشي هذا الامر مع الوالد ولا الوالده ديالك لا دابا الوالد ديالي هو اللي عطيه الفيفير كما كنقولوا فهمتي من نهار هو ماشي كندور كاين يحاول السلبيه وكاين حتى ايجابيه يعني نتبع قرايتي وشنو درتي فهمتي متقرب ليا من هذاك الجانب وميطوم ما بيناتناش حوار ما كيسولكش ما كيقولش كلاش انت خاصك تخرجي وانت خاصك لا فين لا هادو اختيارات ديالك غير الحاجة اللي أساسية هي كيفاش تقدري تعبري ليه بأنه أنا إنسانة عندي 25 عام راه ماشي إنسانة اللي نقدر ننزلق في شي حوايج اللي خايبة كيف ما كتعتقد من حرص درجة الحرص ديالك نسيت كل شيء أنا إنسانة مادام وصلت لأنني صحفية وكنشتغل وراه عندي القدرة على التمييز بكل أدب وبكل لطف أنا عارف أنت مزيانة كي الناس خايبين لا حتى الخدمه اللي لقيت مؤخرا وفي هذا البلاصمو هذا قال لي لا قال لي الناس الاخرين اللي ما مزيانين ايه ولكن واش واش واش انت غتبقي مخبعه مورا الناس الا كان افترض دابا انايا معاك كوثر الا كان افترض انا انسان خايب ياك المشكله انا كيجيني هذا بحال شك ماشي غير خوف لان اش نقول لك الحمد لله عمرني يعني كنعرف شنو نقول لك كنميز بين الخطا وما بين الصح ما كنديرش الحمد لله يعني التربيه عندها دور ومن طور ماشي هو حيت كيدير لي بحال هكا انا بحال هكا انا كيسافر بزاف المرات على برا المغرب اي سمين وكثر وهذا نقرا هذيك الايام كلها ما نخرجش نبقى في الدار حيت تولف وحيت ماشي حيت هو كيدير لي هكا دابا هو كثرت ما كيبقى يدير لي هكا كنبقى نقول غير نيت نخرج ونتحكم عند الناس وانت كتعرفي طبيعة العمل الصحفي بيني وبينك طبيعة كتطلب تنقل هو قال لي هاد الدومين ضربي عليه قال لي هاد الدومين بالضبط ما تجبديش هاد الحالة غادي يمسح لك راسك كله غادي يمسحوا لك وما يمكنش واحد تدخل بزاف لدرجة انني مرت ما نكذبش عليك صافي دابا دو زون وانا في الدار يعني كأنك تخرج مع صاحبتك ولا غير والو ما كاينش فين خرجتي فين غاده فين جايه شحال الساعه مورا الست العشية مورا السبعة ما كاينش الزنقة مورا او حنا حيت واش سورتو هاد المصيبة ديالنا ديال هاد العمل ديالنا حنايا بصراحة يعني بالإضافة للممارسة تولي عندك شي حاجة اللي ما تقدرش تحيدها يعني ما لأنك كتولي فيها حياتك ربما والنفس ديال كله يعني تتوظفو في الخدمة ديال داك العمل يعني كنعتقد باللي هاد الأخ هذا بهالطريقة صراحة كيحاول يمسح شخصيتك بحال هذاك الشيء ما كنقدرش نعبر أنا كنحترمو بزاف ماشي غير التعبير هذا راه أخطر من التعبير بيني وبينك هذا إنسان ماشي هذا تيمسح كاع راسك أنت تحيد أنك كوطار عندك ميولات عندك قناعات بواحد الحاجة عندك شخصيتك لدرجة مؤخرا كنت عرفت على واحد الولد معقول وهذا قلت عليهم في الدار قلت لهم ما كاين يعني صافي وليت باغا شي منفذ الو ما ترتكبيش هاد الغلطة كوثر راه هذا هو المشكل بعدا الحمد لله ما وهذاك السيد انا ما كنتش داخل لي لراسي 100% غير كنقول يمكن يكون باللي قسم لي الله ما كاين دار معقول هذاك ان سوليسيون قلت لهم في الدار وهذا فاش قلت له هو يلاه جبت مع الهضره فاش خدام قلت له هاكين شنو كيدير قلت له عنده دارو خدام يعني الحمد لله داك الشيء اللي كتحتاج اي بنت في هذا الوقت انا ما كنظن وقال لي لا هذاك الشيء غير كافي وهذا قال لي فاش انا قلت هادشي قال لي هي اخوك يعني طمع قلت له ماشي طمع قلت له هو الحمد لله عنده اللي ما عرفتش شنو قلت له ولكن هو كيقول اختي خاصها فهمتي قلت له على الاقل ملي كان عاود شي صاحبتي شي حاجه قلت على الاقل كان عليا يقول لك غير يشوفه غير يهضر معاه هو ما عطانيش هاد الفرصه ما عطاهاش ليا فهمتي غير هو غير هو انا ما كنصحكش كوثر تاخدي هذا واحد من الحلول اللي لحقيتاش يمكن تصطدمي في علاقتك بهاد الا خديتي طبعا هاد الطريق كحل راه تقدري تصطدمي بهذاك الانسان اللي فعلا اللي انت كاع قررتي تكوني مع حياتك كثار من خوك. وهنايا ما ماشي حل هذاك ماشي حل. مساله ما فيها ربما كاع الا احتاجيتي ديري جلسه عائليه وتجلسي مع والديك وتجلسي مع هذا الاخ شرحي لهم بان عندك ميولات ديولك وعندك قناعات ديالك. هو كيقول كلمه كلمتي فهمتي حيت الوالد ديريا وهذا ومن نهار الاول هو خلى له هذا كما كنقول هذا الامر اللي هو الاول. واش هذا الشيء حتى ملي كنتي كتقري كنت يقول لك هذا الشيء ولا كان تقريبا كان خفيف الضغط شويه حتى شديتي الدبلوم ديالك عاد ولا كان عنده ربما كان الضغط خفيف. اش كان الضغط خفيف زعما شويه هو ديجا ما كانش باغيني ندير هاد الدومين قال لي لا انا بغيك تكوني محاميه بغيك هذا وفاش انا ما تبعتش داكشي اللي بغا هو بحال لي قال لي صافي غير دير اللي بغيتي على راحتك حتى من بعد عاد غادي ندير لك انا هذاك الشيء اللي بغيت. لا سمح لي هذا نوع من التملك صعيب جدا ويكون عنده بزاف واحد الدرجه ما كتصورش. لا سمحي لي هذا نوع من التملك اللي غير مقبول في العلاقات ما بين الاخوه والعلاقات الانسانيه كاع بشكل عام يعني ما مش صحيح. الا كنت تقتضي حتى احسن وليده ديالي ماما فاش كنقول لها شنو كيقول شنو كتكون معايا بعض المرات وبعض المرات كنحس بها هي ماشي معايا كنقول غادي غير نخرج غير شي بلاصه عارفين هي انا فين غادي كتقول لي ايوا شربي ما تعطلش الكوتر غادي يجي خوك ما غاديش يلقاك. لا ما تعطليش يمكن نحسبوها من باب الحرص ايه ولكن هاد الدرجه ديال ما ديريش هادي انا اللي بغيت نصايبك بشكل اللي بغيت ما قبيحه. بزاف والله صعيبه. انا كنعتقد باللي لازم تكون عندك شويه ديال الجراه والشجاعه انك تهضري في هذا الموضوع هذا معاهم الدراري وبقاو مكملين مع الوالد والوالده والاخ ديالك. يعني شفت مؤخرا حتى المتطلبات ديال هو مثلا حتى انا بغيت نتزوج ان شاء الله هو من بعد مورا الخدمه ان شاء الله يعني ما كايناش ديك المتطلبات اللي كيقول هو يعني في هذا الزمن يعني بكثرت هو ما محتاجش مع هو مجوج هو دخل مجوج مجوج وي هو واش انت الوحيده اللي معاه؟ حيت انا اللي معاه انا اللي بقيت انتوما بكم بجوج انت هو؟ لا حنا ديجا الاخرين مزوجين عندي اختي مزوج واختي مزوجه اخرين. ما حاولتيش تذكر ان انا ما حاولتيش مثلا تستثمري شي فرصه مثلا شي جلسه عائليه وتطرحي الموضوع معاهم كاملين بين هادشي تيحرجك اكثر؟ هاد خويا الاخر ما عايش في المغرب يعني متقرب عليه بزاف كنعاود ليه وكلشي كيقول لي غير صبرك وصرا انا غادي نهضر معاه انا غادي ندير المشكل حتى هو حتى هو لا ميم شوز حتى هو معاه اللي قال لي شي حاجه الاخر حتى هو كيحترم وكلشي كيسحب له كلمته هي الاولى فهمتي؟ يعني عنده حب السيطره بزاف. وهادشي راه في الحقيقه بالنسبه لك كيصعب فيه تكوين يكون فيه تكوين شخصي ديالك وحتى غيأثر على ظروفك العملية وغيأثر على حياتك النفسية على صحتك النفسية أيضا يعني هذه أمور شوية اللي أعتقد هو الصحة النفسية مأثر عليها من دابا والحمد لله مأثر عليها يعني وليت كنشوف راسي وليت عصبية وأنا نهائيا ماشي عصبية فهمتي يعني واحد الشونجمون. انا لا اعتقد انه كاين شي حل من غير انك تناقشي هذه المساله في جلسه عائليه وكل واحد يعرف. بغيت عندي واحد التدخل. بغيت زعما ديك البنت بغيت راه كانت عبره البنات اللي في العمر ديالها ديالها كنتمنى من جميع الشابات يستمعوا هذيك القصه ديالها ويستافدوا منها ديك القصه ديال هذيك وجدان لان هذيك وجدان كانت خاطئه اللي عطات الشرف ديالها اللي هداته لهذاك الولد. وما يستحقوش يعني تتشوف باللي علاقه فيها فقدان بكره في واحد السن معين ومشى هو للسجن باش على بناء على الطلب ديال المالين دارها لانه مشى هما ديكلاراو ولكن هي قالت لهم انا منو ما نخلق فواحد ربما واحد السن اللي مازال ما بين 17 حتى 18 عام وتزوجت به ومن بعد ما تزوجوا قال لها عرفتي اش غادي ديري احسن نطلقوا حيت ظروفنا الماديه ما مزيناش ولكن حتى نمشي نصب على وحده ونعاود نتزوج انا وياك. اييه وبقات معها على علاقه غير شرعيه هي. اتفقت معها حتى هي على ديك الطريقه هذا هو الواقع. ودابا انا باش بغيتها تكون عبره للشابات ودابا معظم الشابات دابا في السن ديال الوجدان تيكون في بحال هذوك الشباب وكيهديو لهم البكرات ديالهم وهما باقي صغار. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. المهم خصهم الشابات خصهم يستافدوا مزيان من هذه القصه هذه اللي وقعت الوجدان. باش تنصح دابا وجدان هي دابا راه في دارهم في خنيفره، ولكن بقيت تقول هذا السيد ما هي على حسب تعبيرها قالت لك ما قتلني ما حياني، مره تعيط لي تقول لي لا وخصنا نرجعوا بيناتنا، ومره تيقول لها انت تبعتي موالين داركم حتى كنتوا بغيتي تدخلوني للحبس. ما عرفتش شنو يمكن تقول لهاد الوقت. والنصيحه اللي غنقول لها هو دابا هي استفدت من هذيك التجربه، استفدت من هذيك التجربه اللي مرات في الحياه ديالها، وخصها دابا من هنا لقدام ما تطيحش عاوتاني في شي فخ اخر ديال مثلا دور الدعاره ولا ديال سميتو مع الدري دابا فقدات البكره ديالها. غادي دابا شي نصابات اللي غادي ديوها لدور الدعاره وغادي تمشي عاوتاني. ما تنتمناوش هذا الشيء، ما تنتمناوش، وكنتمناو وهذا الشيء راه كنا كنقولوا لبزاف ديال الشابات، كنقولوا ماشي فقدان البكره يكون نتيجه لبناء اي علاقه بدافع الحب ولا بدافع الزواج وداك الشيء. نعم تبارك الله عليك اخويا عبد الله من سوق السبت. شكرا اخويا، بارك الله فيك. شكرا. عندنا جوج الارقام لا ما نقولهمش بالزربه حيت حرقيه قبيله قالت لنا كنقولهم بالزربه بلاتي تصبر على مهلك يا راسي، نقولهم غير بشويه. 05 28 84 89 65 او لا 05 28 84 69 65. مرحبا بكم سي الحسن من ولاد تيمه. لاباس عليك السي الحسن. سي مصطفى كيداير؟ بخير. الله يبارك فيك السي الحسن. مرحبا. كل شيء بخير السي الحسن، الله يبارك فيك. الحمد لله خويا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك السي الحسن. هذه القصه ديال هذه الاخت دابا اللي دات دابا كتفكرنا بهذيك القصه ديال زياد. زياد من الدار البيضاء. نعم السي مصطفى. ايه انا كنت في رايي ان هاد الاخوان بجوج كان انهم معدوم ما كان علاش انهم غادي يستمروا في هذا العلاقات هذو. انك ما كنقولوا مغاربة في مصطفى اللي محلوبة حليب واللي معصورة دم. ما كاين علاش انهم، لان الطرف الاخر ما مستعدش باش انه غادي يستمر في العلاقة. دونك الواحد كل واحد غادي يمشي بحالاته وغادي يدور على في حال سبيلو. اييه. وكنتمنى الاخت دابا اللي اتصلت بك دابا. خلاها دونك كتقول ضحات ودارت لابونمون ودارت داكشي. ايوا راك الامثله الشعبيه ديالنا راه غنيه سي مصطفى اللي دارها بيدي في كاب سنين. ما كاين حتى مشكل ان تاخذ عبره من هذاك من هذيك العلاقه وتفكر في المستقبل. المستقبل هو اللي مهم. هذا هو. وشكرا سي مصطفى لان على البرنامج ديالك انه برنامج مفيد. الله يبارك فيك السي الحسن. وكما قلت لك راه اتصلت بك واحد النهار بعد، راه قلت لك راه متابع متابع متابع من طرف جميع الاطياف ديال المجتمع ديالنا. مرحبا مرحبا. بارك الله. الله يبارك فيك السي الحسن. شكرا لك اخويا من ولاد تيمه. حنا على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. 0528 84 89 65 او لا 0528 84 69 65. زوج ديال الارقام اللي حنا واضعينها الرهن الاشاره ديالكم. فسحه زمنيه كتبقى مع بعضياتنا طيله 3 ساعات في كل حلقه من ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة. خمس حلقات هي اللي كتجمع بيناتنا في التواصل هذا عبر الأرقام اللي هما دائما كان نعطيهم راه الإشارة ديالكم اللي هما 05 28 84 89 65 أو 69 65. معنا حسين من الدخلة. لاباس عليك سي حسين. لا بكر تسمع والله بكر. كي داير سي حسين؟ بخير بخير الحمد لله. تفضل أخي أنا في الاستماع لك. انا من بنسكر قال بعض البرنامج التسويق طوافه. الله يبارك فيك السي الحسين. تنتمنى تكون نبتي على بزاف ديال الناس اللي عندهم هذا الانطباع هذا الرقيق. لا انا غاتصل ليه تقريبا نادرا من ديك الايامات ديال الوحده ونص. مرحبا بك اخويا، شكرا لك. كنتمنى يكون السي الحسين من الدخله نابع على بزاف ديال المستمعين باش ان شاء الله تخليونا نقطعوا تواصلات ديال الناس ربما اللي غيمكن يفتحوا قلبهم او اللي يمكن يكون عندهم ردود ولا اراء نستفدوا منها. وانا كنشكر هذه الانطباعات الرقيقه ديالكم. انا ناخذ معايا الحسن من زاكوره. نعم الحسن امدياز من زاكوره. امدياز. السلام عليكم. الله يبارك فيك. وعليكم السلام السي الحسن. كي داير السي مصطفى بخير؟ الله يبارك فيك السي الحسن، مرحبا. هانية الحمد لله. الحمد لله على كل حال يا اخي. الحمد لله. باغي نتدخل يا اخويا مصطفى في ديك الاخت كريمه من الدار البيضاء. اييه اخويا، كنت نطلب بعض الاقتراحات ديال الناس وبعض التدخلات. الناس كيقولوا ليها لا واخصك تزبري على ولادك. قول لنا انت غير نستفدوا دابا من الراي ديالك. الناس راه قالوا مشاو دابا. نعم انا الراي ديالي هو ان هاد السيده هذه انا كنحيي على الطريقه ديال الطلاق. لان علاش 14 سنه ديال المعاناه والله العظيم الى ملي اول مره كانت سنت اتصلت من نهار الجمعه باش صبيحه السبت والله العظيم الى بكيت. لان علاش؟ لان هذا الانسان مثال المراه اللي قومت جميع انواع ديال العذاب والخيان زائد الخيانه الزوجيه. والغريب في الامر ان هذا الانسان وهذه هي اللي تقدر تهضر على الخيانه، ماشي صديقتنا رقيه قبيلات تماما. لان هذه السيده تزوجات وصبرت على هذا السيد، شوف بعد من لقاته ما خدام ما والو وصبرت معه حتى وصل لهذه المرحله هذه. وفي الاخر كيجازي بالخيانه. لان على هذه السيده والغريب في الامر انها تعرضت لجميع انواع ديال التعذيب. لان نفسيا وجسديا نفسيا وجسديا وكل شيء. مع ذلك كانت بعض الاخوان كيقول لها واخا صبر وتزين لها، ولكن لا، السيده راه صبرات بما فيه الكفايه. علاش؟ لان ماشي مساله ان السيده تزين مثلا ولا، بالعكس حتى الممارسه الغير الشرعيه اللي يطلب منها وكا هذا لا يعقل. رجل سميتو تشاركي معاه ولادك وكا، وفي الاخر علاش ديك السيده؟ لان معذور. علاش دار داك الشيء في نظري انا؟ ان باش ترضي غير هذا السيد هذا ما يبقاش يمشي خونها ومعها سميتو. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى بيلي شحال من حاجه ملي سافر مع ديك السيده ودارك سيدو الله ربما سيدته مع السيده تغادات كتقول لها ربما يتوب لا ربما يتوب. ولكن لا جدوى. وانا هاد السيده والله العظيم مثال للمراه الصبوره في نظري انا. لان سمو هذا كيقول لها لا خصك تب. لا السيده راه صبرات لربما. انا بعد كان كنصحى نطلق. لان على 14 سنه ماشي سهله باش يصبر الانسان. لان دا فراد انا مابقاش زواج. لان جربت معاه جميع الحلول. مشات عند السيده طلبتها دهرس ليها وجهها صبرات. المهم تعرضت لجميع هو كان كيدافع على هاد العلاقه اللي مع هاد السيده الثانيه اكثر ما كان كيدافع على علاقته بكريمه كزوجه ديالو. اكزاكتوم. فوالا الناس كيقولوا لا واخا زينب. بالعكس السيده هزت الدار وربات الدراري وهو كاع ما كاينش، هي ربات الدراري وصبرات معاه كيلقى الدار مصايبه كيلقى كل شيء. اللي كيقول لها خصك تصبري لا لان السال غير ديرو هو انها تزين هذه المره ما لقاتش في هذاك الشيء. يكون غير قال لها مثلا لا راه خصني معاك هذا الشيء ولا هكا حاولي تبدلي ولا هكا ولا لا. قلت انا التواصل كيمكن يدرك الزوج والزوجه واحد العلاقه اللي متوازنه بيناتهم. جلسوا للمائده ديال سميتو تحاور ونتحاور وهذه ما مزيانهش. هذه خصك ما كتعجبنيش فيك المشكل ما كتعجبنيش فيك هكا وكذا. ممكن هذا المرض غير هو كاع داك اللي كيجلس فيها. الا افترضنا بعدا الا افترضنا عنده مشكل مع مراته في هذا الجانب هذا يمكن يجلسوا في التواصل. يمكن يجلسوا ويتواصلوا. ما هو كيقول لها هذيك هي لاله ديالك هذيك كادي احسن منك هذيك كنلقى مع داك الشيء اللي ما عندك. يعني هذا ليس سبيل للتحاور ولا لان الانسان هذا لا اظن انا كان ابعد. انت كتبغي شي واحد خاصه الا كان شريك ديالك ما كتبخسوش ما كتنقصش منه. كتحاول دائما تشوف الحوافز الايجابيه ولا النقاط الايجابيه معاه في علاقته. ونحاول السلبي تقدر تناقشه بشكل عادي جدا وسلس وسهل. اكزاكتو سي مصطفى هذا هو اخويا. اخويا هذا هو التدخل ديال انا بعد هذا الانسان والله العظيم كنحيي على الطلاق. لان الصبرات ماشي لان كل جبل غير واحد عام شهر شهرين ثلاث شهور نقول عايز يقول صبري لا ربما. ولكن 14 سنه ما سهلاش. سي الحسن نعم سي مصطفى. نعم سي الحسن انا كنشكرك بزاف اخويا. قلت لك زعما حتى هي المشكل اللي عندها ما عندهاش اللي يوقف معاها وكانت عايدت لنا ديك الظروف ديال الام ديالها كيف كبرات وكيفاش. هذا هو مسي هذا الشيء اللي رغم هذا المراه مسكينه صبرات ربما لكن ما بغيتش نعاود نكرر التجربه ديال امي. يمكن هادو بزاف ديال النقاط اللي ربما واحد عدد السيدات يقبلوا على واحد العدد ديال الوضعيات ولو انها صعيبه في علاقتهم الزوجيه ولو انها وهذا هو المشكل اللي تيخليهم واخويا مصطفى، اخويا مصطفى كنشكرك بزاف على هذا البرنامج، على هذا البرنامج قيم وهائل، وهو برنامج باش الناس كيستافدوا منه شحال من حوايج. الله يبارك فيك، كنشكرك بزاف اخويا مصطفى. بارك الله فيك اخويا، شكرا. الحسن ام دياز من زاكوره كان معنا، وحنا جوج الارقام واضعينهم راه الاشاره ديالكم، واللي هما 0-25-84-89-65 0-25-84-89-65. هي جوج ديال الارقام اللي حنا واضعينها راهن الاشاره ديالكم في المتابعه الاذاعيه الساهره المباشره في جهه سوس ما الصدر عباقين. الحسن من اكادير لاباس عليك، او لحسنه ديما كنقول لها الحسن، حسنه لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، انت بخير؟ الله يبارك فيك حسنه، مرحبا بك اختي. الحمد لله خويا، كنت شحال مره كنعاود نطاشل، وكنت واحد المره درجتو الناس اللي مجازين وهادو، سمحي لي مع الخلعه وهذا. شكون؟ في شهرين دابا كنت درت في واحد الموضوع، كنا موضوع رابط درناه ديال العطاله ديال اش نقول لك خويا، دابا تقريبا ما يزيد على عامين شديت لا ليسونس و زائد الدبلوم، المهم كنت جالسه في الدار. اش من اجازه خديتي؟ اجازه قانون خاص. قانون خاص؟ اي كنت في قانون خاص، جامعه ديال بن زهر. ديال بن زهر. المهم حاولت انني كنت باغيه يعني. ما حاولتش ديري الماستر ديالك؟ درته في سطات وما جابش الله. المهم سمح لي الخلعه شويه. ما كاين مشكل. بديت نعاود لك خويا على واحد المشكل كاين عندي. دابا انا والدي بايد مطلقين، ايه كنت عشت مع يعني ما عمرنيش الوالد نهائيا، ما عمرك شتي؟ لا ما عمرنيش يعني. غنعطيك انا حياتي شويه بتسلسل. سفر 15 انني كنت نتمنى نخدم نمشي عند، هو كان عايش في هولندا، ما عمرني ما شفتو. وقسما بالله الا اول حاجه كنت كندير كنقول نهار اللي نتوظف لهذا نمشي عنده. المهم حتى شديت الباك، تقريبا شديت الباك اتصل بيا، سلام قال لي شكون معايا، قال لي معاك باك لاباس بخير، قال لي مبروك، قال لي الله يبارك فيك، قال لي راه قبل الباك كنت كنقرا اقساط ويعرف الاختيارات ديالك واحترم القناعات ديالك واحترم الاختيارات ديالك، العائله لازم تعرف هذا الشيء. وي الا كنت كتحسي بهذا النوع بالمضايقه مشكله كبيره كوتر. بارك الله فيك، شكرا لك لالا، اهلا وسهلا، ميرسي بيان، بارك الله فيك، مرحبا لالا، شكرا لك. احنا على اثير امل فهم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في لقائنا هذا التواصل الأثير الليلي الساهر وفي الوقت نفسه المباشر. عندنا جوج ديال الأرقام وضعينهم رهن الإشارة ديال كل الأصدقاء والصديقات، 05-28-84-89-65 أو لا 05-28-84-89-65. سي محمد من قنيطرة تتنقطع المكالمة دياله، و احنا دائما لقاءنا متواصل مع كل الاصدقاء والصديقات اللي تيناديونا يفتحوا لنا قلبهم تيعطونا المجال باش يمكن نعيشوا التجربه ديالهم. في الواقع هذه القضيه مثلا اللي طرحت الاخت كوثر هي ربما تختلف وتتباين على مجموعه ديال كاين فعلا في داخل الاسر نقدروا نقولوا واحد نوع من التخوف على الاخت ولا الانثى، وبديك العقليه لو بغينا نقولوا الذكوريه اللي تتاخذ الاشياء بشكل كبير وكتكون فيها واحد النوع من المغالاه. هذا اللي هو للاسف هذا هو اللي وصلت له كوثر من صديقنا من الدار البيضاء اللي ايضا. انا اخذ معي الهام من القنيطره. الو السلام عليكم. مرحبا لاله الهام، وعليكم السلام. صباح الخير مصطفى لاباس عليك. الله يبارك فيك. احس لي الشرف بزاف حيت اول مره كجبدوا لي الخط وقدرت نتواصل انا وياك. مرحبا لاله، يعني عظيم ودو قلب كبير وخاطر واسع. شكرا بزاف. مرحبا بك لاله. بالنسبه لهاد الاخت كوثر، هي مشكله عندها مع خوها، يعني كومين هي عندها يعني عندها الدبلوم ديالها والدراسه ديالها، يعني خاص بالعكس خاصها تدافع عليهم ودير المستحيل باش تقنعهم بالرغبه ديالها، وبنها هي كائن حي وانسانه حيه وخاصها توصل للطموح ديالها. وزيدون كما يقولوا بي كيقول من جد وزدت ومن زرع حصد كما كنقولوا احنا الدرجدين والله سبحانه وتعالى كيقول ان الله يحب العبد اللحوح سمعتي ولكن المشكلة انا عندي مع الوالدة ديالي ماشي مع اخويا ولا مع اختي انا كيف جنو بليك انقطعت على الدراسة في واحد المدة يعني بكري وانا دابا في العمر ديالي 20 سنة وما عنديش واحد طموح كجميع الفتيات كجميع الشابات يعني انا خصني نقرا انا خصني كانت عندي رغبة قوية اني نكمل الدراسة ديالي اني ندير تانا شي دومين نرتاح فيه ولكن يعني بالنسبة للوالدين ديالي قال لك لا صايت وعرف اللي شي تعرفي تقريك تعرفي سميتك صافي جلس الله يجعل البركة يعني جلس الدار كتعرفي الادريسة كتقري المرة ديال الطوبيس كتقري الورقات الله يجعل البركة كون سوا ما سمعوش لي يعني ما قلت لهم انا بغيت نكمل دراستي بغيت انا درت الدومي اللي بغيت انا بغيت نحلم اني ندخل لافاك نقرا جامعه هكذا ما سمعوش لي كومام المهم جلست في الدار من بعد ما بقيت كنعرف حتى شي حاجه من غير اني قدي شغلت في الكوزينه وكيما نقولوا ناكل ونشرب ونعس يعني حتى العالم الخارجي انقطعت صلاتي به ومن كنفكر يعني شي نهار كنقول اني غنمشي ندير شي تكوين ولا شي دار شباب ولا شي حاجه ما كيخليوني تيقولوا لي شنو غادي ديري به وكذا وانت يعني في الاخر غير خصك تتزوجي ودير وليدات ومن نفس المشكل اني يعني ما قادراش هو راه خصنا نفهموا بان مزيان الانسان يدير وليدات ولكن على الاقل يتزوج ويحمي الاسره ديالو ويكون عنده واحد النظام يعني معين باش يقدر مثلا يسير الاسره ديالو ويربيها ولكن بالضروره لهاد الاشياء المكمله في الحياه راه الوليد غدا خصو يقرا رخص يقرا على الاقل يلقى الام ديالو متفتحه يلقى الام ديالو مثلا داركه مجموعه ديال الامور يلقى الام ديالو عندها واحد الخبره وتجربه في الحياه ديالها يعني حتى الاب هو والوليد ديال الانسان ما قريش وما كتفهمش ان الانسان يعني حنا في هذا العصر كاين الطموح كاين الاراده ان التشارك في الحياه ولا ما بين الرجل والمراه في الخدمه في كل شيء ماشي غير في الماكله والنعاس ولكن المشكله اني مادام كنحاول نخطبها ما كتفهمنيش من كلهاش تفهمك من كلهاش تفهمك شحال في العمر ديالها يعني زيدت في 63 63 الوالده والوالد شحال في العمر 63 الوالد زيد 1961 61 مشكلة اني كنقول لها شوفي انا يعني كنحس بالقنوط في الدار ديالي يعني كنقولوا ودي البارح كان واحد البرنامج كيهضروا على الناس المتقاعدين في الدار ملي كيقعدوا في الدار من بعد الخدمه ديالهم يعني انا في الدار ديالي 20 سنه وعندي التقاعد يعني اني ما نقدرش ندير كتابه في الدار يعني الملل يعني اني ما نقدرش ندير اي حاجه بغيتها في من الشقه للتلفازه من التلفازه للشقه هادشي اللي عندك التلفازه ما عنديش معايا يعني ماليش اني نتفرج شي مسلسل ونشوف واحد السلسله اللي كيهضروا على الحريه والديمقراطيه ولا على الحب ولا على العلاقات وكذا وانا ما قدرتش ندير داكشي كامل يعني كنشوفو باش اني نولي عندي طموح اني ندير داكشي اللي في التلفزيون ما تقدرش ندير اغلب الوقت كنبغي نسمع موسيقى حزينه ونبغي نجلس بوحدي في الظلام وما نبغيش اللي يهضر معايا وبلي ما عنديش اختلاط بالناس ما كنخرجش بزاف كما كنقول لها انا بغيت مثلا مثلا حنا في قنطره بغيت نسافر الرباط بوحدي ولا شي تقول لي شنو غتمشي ديري يعني من غتمشي وحتى مثلا كنخرج بحال هكا الربع في الزنقه مع البنات صحباتي كتقول لك علاش كتبقى واقفه في الدرب بزاف والهضره ديال الناس والزنقه عامره فهمتيني يعني كتضغط عليا على نفسيتي ما كنحسش بالراحه ما يعني كنبقى جالسه وكنشوف البنات يعني جايين من ليكول وصحاباتي كاملين مازال في الدراسه ديالهم واللي عندها لافاك اللي دايره تكوين اللي كتخدم وانا كنتسنى غدا كنتسنى داك المستقبل ما عارفه شنو غيوقع فيه ما فهمتيني يعني واحد الحاجه كيما نقولوا امل الحاجه في الدنيا انك تنتظر شي حاجه ما عارفهاش اما كوتر يمكن عندها الدبلوم ديالها يمكن من بعد خوها يتفهم وترجع تخدم ولكن انا يمكن الى توفوا الوالدين ديالي ما عرفتش شنو ندير في الغد اللي جاي ديالك فهمتي يعني لحد الان انا ما يمكن داك كله ما ممنوع يولي مرغوب فيه وللاسف تقدري تاخدي شي اختيار اللي يكون غلط في الحياه ديالك بحال هكاك يعني انا حاليا عندي رغبتي الوحيده اني نلقى شي ولد الناس اللي يفهمني ونعيش انا وياه مستورين ونعيشوا ونديروا وليدات ونعيشوا في ثبات ونبات ونحاول نعوض داك الشيء اللي تحرمت منه انا في ولادي ان تكون عندي حريه التعبير، حريه الراي، حريه اني ندير حاجه وانا باغاها، فهمتي؟ يعني انا عمري اختارت شي حاجه درتها، يعني كما نقول ملي تجلس من كرشي مي هما كيختاروا لي، اختاروا لي سميتي، اختاروا لي حياتي، امتى نقرا، امتى نخرج، امتى نهضر، شنو نلبس، ما كاينش واحد التواصل. يعني كيفاش غنقول لك، يعني كنحس براسي بحال شي وحده، يعني حاليا انا كيسوني شي وحده شنو كديري، كنقول له ربة بيت، فهمتي؟ يعني انا عندي اختي كبر مني مازال صغر مني مازال كتقرا، خويا خوتي كل واحد وفي خدمته، انا الوحيده اللي بقيت مع الوالده ديالي في الدار. انا بوحدي، بنت وحده في الدار، وما كاين حتى شي واحد، يعني كاين واحد المسؤوليه ديال الدار اكثر من اللازم. يعني خصني شقا، خصني نقضي شغلاتي، خصني نسالي ونمشي نجلس، ما نعرفش شنو ندير. ومشكلة عندي صديق واحد هو الكتاب، عزيز عليا، نكتب الشعر والمطالعه، كنعبر باحساس خارجي عن البشر وصافي، ما عنديش اللي يتخالط مع الناس حيت ما عنديش مع من يتخالط، فهمتيني؟ باش نقول لك الحياه بدون رغبه، بدون هدف، بدون شيء انك تفكر انك ديرو، ما كتكونش حياه. يعني حياه ندير بحال طلعت الشمس تشوف فيها، وطلعت القمره تشوف فيها، كيولي انسان تعيش على تعبها. العيشه ممله، يعني تقريبا كما نقول انا كنعبر يعني برايي، انا كنقول حياتي كصوت الساعه المتجر، يدق ويدق ويمل الانتظار، وحتى شي حاجه ما كتوقع، فهمتي؟ كل ما كنبقى جالسه كما كنسمع صوت ديال المكنه كيبقى داير في ودني، تن كنتسنى امتى يروح الليل ونشوف سما عامر بنجومها، كنقول يا ربي خلق هذا الكون كامل زوين، وخلق الشمس والقمره، ولكن انا ما عنديش حق نتمتع بهذا الشيء كله. يعني الليل كيتعاقب على النهار، والنهار كيتعاقب على الليل، ولكن الهام هي يعني ما يا ما كتغير حتى شي حاجه، ما تتغير حتى شي حاجه. يعني ما عندك شي ونيس ولا شي حبيب انك تبدل معاه الجو كما نقولوا، ولا اصدقاء، ما كما نقولوا. حتى في حياتي العامه كنحس براسي اني يعني انا في الوالد، البنات كبر مني مازالين في الدراسه ديالهم، صحابتي كاملين دابا عندهم لافاك وكيلا يديرها ليتيا، كيما انا كنحس اني كبر منهم، هما كبر مني وكنحس اني كبر منهم. يعني في جو اني كنكون في الدار ولابسه بيجامه وكنلقى قدام لاباب بحال هكا، وكنشوفهم هما خارجين وجايين من ليكول وكدا، انا كنحس براسي بحال اللي خلاص دوزت ديك الشباب ودخلت في كبريتي. دباليت حتى المنظر بالشكل ديالي كيدل على شي وحده كبرات بلا قياس. علاش ما كاينش شي تغيير في الجو المحيط بيا؟ ما ديما كنتسنى الغد، كنتسنى شي حاجه زوينه، ما عرفتش كيفاش غنوصل لك واحد الشعور انك تبقى جالس وزرع شي كرمه وكتشوف فيها. وهي ديك الكرمه ما غاديش تنوض ما بين ليل ونهار، يمكن غادي تنوض بين شهرين ولا ثلاث شهور، ولا يجي وقت الخريف والصيف. حتى الا ما كان تعادوا شيء بالرعايه، يعني بالرعايه راه غادي يوما ما غادي تولي حتى هي كتناطر. وحتى من يعني ملي كنديروا بحال كنبقى نهضروا، كنقول شوفي انا حاسه، كنقول انا قنطت ومليت وبغيت نخرج، بغيت نسافر. كنقول لك ماشي ديما السفرين، يعني الا سافرت مره واحده في العام ولا جوج المرات راه بالنسبه لها كفايه اني سافرت. وحتى يعني كتسافري انت وياها؟ يعني ماشي ديما كنسافر انا وياها، ولكن مثلا في الصيف ما تخرجش معايا هي، كنمشي بوحدي انا نسافر عند اختي للشمال وصافي. المهم كتقول لك راك كتخرجي، يعني ما كتسنى هي غير وصل الصيف اني نخرج، كنخرج في الصيف بركه، ما نعاودش مره اخرى مثلا اني نحس بالقنوط ونبغي نخرج، لا ما كاينش لا ويكاند ولا عطل ولا شي حاجه. يعني حنا المدينه قريبه منا وما تقدرش نشوفها، ما نقدرش نمشي. لو بغيت نقضي شي حاجه انا بالنسبه لي ديالي خصوصيه ديالي، كتقول لي لا انت قدك بهذا القدره وغتمشي للفيلاج، انت كبرتي باش تمشي للفيلاج بوحدك. وشكون اللي كيمشي؟ نقدر نسافر خويا الصغير، ولكن انا ما نقدرش نخرج للفيلاج بوحدي هكا. علاش؟ حيت الرجاله جالسين في القهاوي ويشوفوك ويقولوا بنت فلان دايزه وبنت فلان غاديه، فهمتيني؟ يعني ماما واحد المحيط يعني بدوي، يعني عروبي، ما كانش واحد التطور. كتقول لي شوفي احنا عندنا في البلاد، احنا البنات ما كيلبسوش الشراوي الجين، البنات عندنا ما كيخرجوش قدام والديهم، فهمتي؟ يعني ما كيخرجوش من ديورهم، كتشوفيهم في الباب ما كيكونوش. قلت لها هذيك هذاك في القرن العشرين ولا في القرن التاسع عشر، حنا في القرن 21 وهذوك باقيين عايشين في ديك العصر انهم كيجوجوا بناتهم على 14 عام 13 عام ومن بعد تبقى يقولوا يا حفره على ما مضى، يا بنتي تكرفصات بنتي ما فهمتش. قلت لا انا ما بغيتش نعيش بحال هكاك، بالعكس انا باغي نعيش مع هذا الجيل اللي عايشه فيه. انا بنت 1992 وباغي نعيش بنت 1992، ولكن ما كاينش مع ما كتهضر كتسمى انك كترد على والديك الهضره ولا كتلهجهم على شي حاجه انك مسخوط كما نقولوا احنا بالعربيه. ما تقدرش انك تلهج معاهم ان تقول لهم اهدي لا وهدي لا، كتحب انك بحال كترد عليهم بالهضره نتاعك. وصراحه ما عرفتش شنو ندير، بس بغيت نحس بالراحه، بغيت نحس اني كوني انسانه حيه، بغيت يكون ثاني عندي طموح باني كنستنى مستقبل زاهر. المشكل ما كنتسنى حتى شي حاجه، انا اللي كنتسنى غير انت خطوات الموت وخلاص. للاسف للاسف للاسف. الهام انا كنشكرك بزاف على كون انك تواصلتي معنا باش تزيدي تذكري في القضيه ديال نيت كوثر. غير هو مستمعينا الافاضل، ملي كنطرحوا هذا الموضوع لازم يتطرح بجده، ولا ملي كنطرحوا هذه القضيه اللي طرحت لها الاخت كوثر ولا الهام فعلا لازم ان نطرحوها بجده. الم يئن الاوان؟ احنا سمعنا مثلا من الهام او سمعنا من كوثر قبل على انها عندها افاق، عندها طموح، خدات دبلوم، خدات تكوين، باش يمكن تكون في حركيه في الحياه ديالها، باش يمكن تكون شقيقه لهذا الرجل اللي مو يمكن يكون موجود في الحياه ديالها او لا حتى معاها، كيساهم في التنميه، كيساهم في الحياه حتى هوايه، كيساهم في واحد المنفعه عامه ولا خاصه لنفسها. واش لهذه الدرجه كيتركب هذا الخوف لدرجه المحاصره؟ واش نقدروا نسميوه تملك؟ واش نقدروا نسميوه صدام جيل مع جيل، خاصه بالنسبه للقضيه الالهام اللي هي في العمر ديالها 20 سنه والوالدين ديالها في التكوين ديالهم في التركيبة ديالهم، أن بنتهم مني عرضوا كتافها وفيزيولوجيا بدا فيها واحد النوع من التغيير، خصهم يحبسوها حتى يجي ذاك الراجل لا يمكن يكون المنتظر. واش فعلا وهذا أسئلة فقط، واش فعلا الحل ولا الملاذ مثل هذه الحالات هو أن تستنى هذاك الراجل لا يمكن يخرجها؟ وهنا هنا غادي ندق ناقوس الخطر، لأنه للأسف الشديد أنا ذاك الشابة يولي عندها فعلا هذا الحل هو اللي ممكن، ولكن يمكن تصادف ربما رجل او شخص اللي يمكن ماشي هذا هو النمط باش كيفكر، ولا ماشي هذا هو الاختيار ديالو. لان في هذه الحاله هذه اذا كانت البنت بهذا الشكل ما تشوف ما تتشاف ما تتكلم ما تعطي احاسيسها ما تعبر على اختياراتها، واش نقدر نقول لحضراتكم بان هذا النوع من المحاصره بهذا الشك وبهذا الخوف وبهذا القلق المفرط اللي تيكون من العائلات مثلا على البنت ولا هذا، واش ما كيقدرش يدق ناقوس الخطر على الاكتئاب؟ وكيفاش غادي نقدروا انا داك اللي ندخلوا في حاله اكتئاب نقدروا نواجهوا الحياه؟ وكيفاش غادي نقدروا نجابوا هذه الحياه؟ كيفاش غادي نقدروا نعطيو باراده قويه الشباب ديالنا حياه ايضا؟ هذه اسئله طرحتها على حضراتكم، ويمكن الا حبيتوا نستمروا شويه في الكلام بخصوص هذه القضيتين بجوج كيمكن لينا نتذكروا، وغادي يكون غادي نكون شاكر لحضراتكم. سيداتي سادتي، انتم معنا دائما على اثير ام اف ام في برنامج سمير الليل. حالي حالي حال مالي مالي مال هي بحالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال هي بحالي حالي حال مالي مالي مال البلبل يا شقي النعماني البلبل ناغى غصن الفل يا شقي النعماني قصدي ألاقي محبوبي قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني يا عيني بين الياسمين حالي حالي حالي حال مالي مالي مال يا بحالي حالي حال مالي مالي مال حالي حالي حال مالي مالي مال يا بحالي حالي حال مدري لا مع خالتا يابا مدري القومة فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق مدري لا مع خالتا يابا مدري القومة فوق والله ما اريد بلاني بلواي والله يا مجرى الميبة سلم عليهم عليهم طالت الفرقة علي با واشتقنا ليهم إليهم أنا والله يا مجرى المي با سلم عليهم عليهم طالت الفرقة علي با واشتقنا ليهم إليهم والله ما أريد تواصل سيداتي سادتي الاستماع إلى إذاعة MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة في هذه الحلقة التي هي الحلقة الأخيرة في هذا الأسبوع من برنامج سمير الليل. احنا في الجزء الثاني من هذه المتابعة الإذاعية الأثيرية الليلية اللي كتنساب لحضرتكم على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة ل 24 ساعة. غادي ناخذ معايا جمانة من قنيطرة. جمانة وي الو مرحبا لالا. مرحبا خويا. حاولي تعطيني صوتك لالا جمانة عافاك شويه يكون دابا بغيت اخويا عندي واحد المشكله كنقرا كلاسك ياك ولقيت بروبليم مع البروفيسور اللي كيقراني كيدير هو تحرش عليا كي تحرش بيك للأسف شحال في العمر ديالك دابا انت يا جمانة؟ جمانة ما كنسمعكش مزيان للأسف. قربي غير الميكرو ديال التليفون ديالك يا جمانة. دابا مزيان 22 عام. شنو السنة الأخيرة هذه؟ عندي دابا عندي لا ليسونس ديالي كنبغي كتبريباري لا ليسونس ديالك ان شاء الله. وهاد الاستاذ واش كتكوني ملي كيبدي التحرش ديالو بك واش كتكوني مضطره تكوني معاه بوحدك في الكلاس ولا شنو؟ ما كنسمع والو يا جمانة عافاك ما حاولي. انا في نفس الوقت كنقرا في لافاك وكنقرا في البدايه ياك كديري لي تدي بعد الدروس ما كان حتىش ليهم ياك هو ما كنهضر مع فلافك ما كنهضر مع حتى شي حد في المر يعني كنمشي بوحدي كنجي بوحدي فهمتي صافي داك الحال هكاك داك البروف كنشوف زعما وهادي ما نمشيش عندو كنت شاف مع البروف هذاك راني ما كنفهم راني ما كنحضرش بعد السنين قال لي صافي بقى تجي عندي البيرو ديالي ونشرح لك داكشي اللي درت انا مشيت مع الاول دخلت كيدير سيت لاباس تاع بانطون جلسنا صافي بقى كيشرح معايا يعني كيشرح لي بصح صافي جا كان لاخر ويقول لي شوفي خلي لي انا غادي التليفون ديالك باش من يكون جاي عندي شي جروب ولا شي حاجه ديال الفلاني بقى يجي معاهم هذا على النيه ديالي عطيتو انا غادي التليفون ديالي فهمتي بقينا بحال هكا صافي ملي كنت غاده جا هو يشد الحكي بحال هكا جبت لي قال لي ايوا ما من اتصلت بك عندك ما تجاوبينيش صافي داكشي اللي كاين بقى بقينا بحال هكاك لا غد ليه عاوتاني دار شي بيفيوم ويصون عند ليدي اللي وليت وحشك شنو يدير. بقيت انا ساكته بقيت يعني بقيت نهضر شويه فيزا فهمتي شي حركه قال لي واش شوفي راه كاين شي جروب غادي يجي نعرفنا ماشي انا على ماشي يجي نجي شحال هكاك دخلت صافي دخلت ما كنلقى حتى شي واحد عنده قلت له شنو واش زهيت وكا قال لي لا قال لي هما شويه غادي يجيو صافي بقيت شحال هكا جالسه جالسه كيشرح كيشرح كيشرح قلت له شوف استاذ واش هادشي ما يجيو هما عاوتاني غادي تعاود تشرحو قال لي لا الا جاو اي حاجه فهمتي دابا قبل ما يجيوهم كادو مني ليك فهمتي صافي ديك الساعه انا زيرت من زين جا فحال هكا هو جاو يرمي يدو عليا يرمي يدو عليا قلت له شوف استاذ انا جاي نفهم ماشي جاي باش باش واقع عندي اعطيني عافاك صوت كنقولوا من الله يرحم ليك الوالدين واش انت مضطره ديري دوك لي تي دي عنده هو راه بخوف ديالي ما كنقرا عنده كيدير الكور واه دابا دابا تاوي نمشي جو ما بقيتش زعما شي انا ما بقاش غتمشي وشنو واش تيهددك بانه الا ما مشيتيش معاه يحيد لك النقط ولا شنو شنو واش تيهددك الا ما مشيتيش معاه يحيد لك النقط ولا شنو ما عرفت باش اللي خايفه منه فهمتي هذا هو المشكل اللي معرفش كان نتصرف معاه معرفش هو بالضروره يعني في اثناء الجمع ديال دوك الوراق ديال الامتحانات ضروري غادي يعرف الورقه ديالك واه عيون وبالنسبه لي تي دي كديروا عنده لي تي دي ولا لي كور بجوج في الوقيته اللي تعيط لك تجاوبيه لا ما كنجاوبش دابا هذا الشيء شي سمانه ما جاوبش وكتمشي عندو الكور لا علاش هكا صافي ما كنتيش مشيت راه حيت هاد المساله تكون فيها ضرر عليك عاودي الا كان هو الوحيد مثلا في لي بروف اللي عنده ديك الماده واش غدوزو الشفوي ولا شنو غدوزو ما غدوزوش نتوما الشفوي اصلا لا ما عندوش الشفوي ما عندكمش لوغال لا اها شنو الشعبه انت هي انا دايره الفيزيك عندكم لي تي بي ما عرفتش شنو ندير معاه يعني بغيت ماشي ما بغيتش انا مصدق القضيه انه تندرج معاه ولا شي حاجه لا هو ماشي مساله دبزي معاه غير هو لا لازم لا هو لازم لانه بالطريقه هو باش لانه هذه المساله ديال باش كيضمك ها واش كيخلي مثلا فرصه فين تكوني معاه راه كيختبرك كيختبر واش انت غادي تقدري تستلمي ولا ما تستلميش ليه يعني الا ما بديتيش واحد النفور ديالك واحد رد الفعل اللي هو نقدر نقولوا سلبي يحس به وهذا راه في هذه الحاله غادي يبقى تيطاردك دائما حيت هو ربما يكون في الاعتقاد ديالو بان هذه السيده هذه المره الاولى تكلمت معها ما قالت حتى شي حاجه الثانيه حاولت تقول لي هذيك الهضره المره الاولى راه ديك المساله كاع البنات كيديروها كاع الطالبات كيديروها ربما هذا هو الاعتقاد، ربما يكون هذا هو الاعتقاد ديالو، ولكن الى حس منك دائما بالنفور ديالك من هذه المساله وتبرهني له بانك انسانه نقدر نقولوا ما يتسناش وما يحلمش انه يحظى بهذا التحرش ديالك انه يجيب ليه شي نتيجه، راه خصو يعرف هذا الشيء منك. ولو ان هذه المساله غادي يكون ولو ان هذه المساله يمكن يكون فيها ضرر عليك من ناحيه ديال التنقيط، وهي تكون تكون في الحالات هذه كاينه يعني صباح السمستر الاولى صباح السمستر الثاني حيت شادنا وفي الدروس كان غير ديال الجوج ديال لي بروف اللي غادي نشدناهم للبحث، هي هو هي صاحبه يعني الا مشيتي شديت معاه هو صاحبه هو اللي غادي يطلع لك كيفاش فهمتي، وليش شديت لها صاحبه راه هو اللي غادي يطرح لك كيفاش دونك فيه فهمتي كيفاش. للاسف طيب دابا ما بقيتش ما بقيتش حامله شي واحد تقول ما للاسف دابا تبقى عندي بروبليم تاع عاود ندفع ثلاثه ايام عاوتاني عندي نفس البروبليم ماشي يعني واحد البروف ما وصلناش معاه حتى هذا الحد ولكن كتحس به شويه بشكل فهمتي يجي يدوي معاك غير نتا تجي تنوض تجي التمارين ولا شي حاجه يجي عندك غير نتا يشرح لك فهمتي تمشي عند مدير القهوه عاوتاني كفاش منه قال لك ما كتعرفش كاع للاسف ما عرفتش والله ما عرفتش انا واش المجوجين كاملين ولا تكلف لهم العقال ولا ما عرفتش. لا هو هذه حالات نقدر نقولوا ديال التحرش ما مرتبطاش غير بالمجوجين اللي كيتحرش راه غادي يكون ولكن انا وليت كنشوف المجوجين هما ولا ويمكن يكونوا غير هي ما تقدرش تعتبر هي حاله خاصه مرتبطه غير بالمجوجين واخا. طيب انا كنشكرك بزاف لانك كنتي معنا جمانة شكرا لك. خصك تعرفي شنو باغيه انتي بغيتيه هو هاد الامر ما ممكنش لحقي دجمو ما باغياش دابا انتي اللي خصك تعرفي شنو بغيتي ماشي هو. انا ما عرفتش شنو بغيت انا كنكون لاباس عليا كنكون عرفت شنو بغيت انا قلت علاش ما يمشيش يجلس مع امو ويفهمها كنقول له غير جلس معاها ما بغاش ولا ما بغاتش كيقول لي ما كتفهمش داك الشيء وكيقول لي انا ما نقدرش نواجهها صافي صافي وقول لها امي انا هاد يقول لي لا انا امي عزيزه عليا وانا عزيزه عليها قلت له راه كون كانت امك كنت عزيزه عليها راه اكيد كانت تحتفل بالسعاده ديالك هي اللي ورغت والكاولد الله يجيب لك التيزير. هادشي كتشوف شوف اش نقول لك هادشي انت كتشوفي حيت انت باغيه هاد العلاقه هو ما كيشوفوش هو بالنسبه لي له هو كيقول لي ما نقدرش نجلس قدام امي صافي ما نقدرش نجلس قدام امي من حقه ما يواجهش امو لا ما فيها والو الا جلس ومن حقه يرفض العلاقه كامله كاع. اش بغيتي بغيتي شي واحد يدير داكشي اللي بغيتي انت راه ما يمكنش راه تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن بعض المرات راه ما تمكن ولي ما كنقدرش نجلس قدام انا باغيك ولا كنبغي هادي مو هادشي قال وما قادرش مادام قال وما قادرش اذا هو في الوضعيه اللي هو فيها دابا انت اللي واش ما كتشوفيش بان انت اللي عندك المشكل انت تحملي المسؤوليه ديال انا اللي عندي المشكل ها انا عرفت انني عندي مشكل دابا انا بغيت ننساه ما كنقدرش ننساه. شوف واحد المساله اساسيه راه ما يمكنش ننسى واحد السيد وحنا باقي تنعتبروه بالنسبه لنا حنا مشكل. ثانيا راه الدماغ هذا الانسان راه فيه اشياء عابره راه راه راه اليوم راه البارح والبارح ما كناش ننساوه بسهوله اي تجربه في الحياه ديالنا راه ما يمكنناش نسيبريميوها بحال مسجلينها في شي انا ما كيبان لي حتى شي حد قدامي كيبان لي غير هو هو كيقول لي حتى انا كيقول لي شوفي ما تهضري مع حتى واحد وما تعرفي على حتى شي واحد وصافي تلقى شي واحد ويجي يجيك وكذا وهادي وهادي واخا رقية لنفرض انا داير حياتي مجوج ما مجوجش المهم اما مجوج عندي علاقه او لا بمراتي ولا ما مجوجش كاع وبالنسبه لي هذا الامر ما تيعنينيش كاع مساله الارتباط بك واش تبقاي مرهونه بيا ولو انني كنقول لك شوفي انا عسي الحاجه اللي انا راه كنغير لانك انت كتعيطي لناس اخرين ولا ما تديري حتى شي حاجه الا هيك انت نقول لك قد تعدي فيك راكم نقول ما يمكنش انا واش انا كل مره غادي نتعلق في واحد وراه ماشي راه خصك تفهمي بان واحد الانسان تيقول هي تيقول راه اشي واحد العدد الاشياء عابره يقدر الانسان يقولها بلسانه عادي جدا، ولكن الواقع الفعلي شنو هو؟ الواقع الفعلي هو انه بالنسبه ليه هو تيحسك تيقول لك بنت الناس، انا بالنسبه ليا امي قالت ليا وانا تنشوف باللي ما يمكن ليش نواجهها صافي. علاش انت ما خصكش تشوفي راسك؟ ما جاش الوقت فين يمكن كيما النهار الاول مشيتي درتي لابونمون داكشي وحسيتي هذاك الاحساس، ما جاش الوقت فين تقطعي داكشي كله وتخلي راسك هانيه كاع انت من هادشي كله؟ انا كنقول مدرت كونطرا على عام وخلى ليا داكشي كيدير شهرين وواحد في ليا التليفون والنمره ديالو دايره هي في لابونمون وكنمشي نخلص وداكشي غير كيداع واحد شي درتيه انت بيد. شوف ندمت ندمت ندمت بزاف. اللي ما خصكش تحصري عليه هو واحد الحاجه بالنسبه ليك انت. كنقول علاش انا درت هذا الشيء؟ علاش هذا واحد الانسان عطيت الحب كثر من اللي كيستحق؟ علاش انا تعاملت معاه اكثر من داكشي اللي كيستحق؟ علاش واش انا شنو هي الحاجه اللي فيا خايبه؟ علاش انا بغيت نتعامل معاه نقول لك المغا زوينه تنقول حاجه زوينه جيت راه ما تقدرش تكون فيك. شوف راه ما تقدرش تكون فيك حتى شي حاجه خايبه غير مساله هذاك الانسان اللي انت بغيتيه يكون شريك ديال حياتك هو ما كيشوفش يكون هو ما كيشوف. انا بغيت نوصلت انني هو انا كيبان لي ما قدر على حتى حاجه ديال يعني بان لي بلي هذاك الشيء اللي كنقول لي بحال اللي كان حلم. واش انت بغيتي واحد الانسان في حياتك يكون غير قادر على انه ياخذ قرار؟ هو كان الله خويا مصطفى ما نكذب عليك شتي انا شحال هادي كنت نقول لها ما تيجي عند نقول ليه حنتك يجي شي نهار تقول لي امي ما بغات حنتك انا هادشي هاد الحب قبل ما نطيح فيه لا كنقول له عندك يعني كنت هادشي كان كيقول لي انا عارف كنت تفكر شي حاجه من القدام شنو غيكون كنقول له عندك شي نهار تقول لي انا يا امي ما غاتبغيش او انا ما قادرش ندير هادي او انا المهم كاع الحكي مالك هادو اللي طايح عليهم قلتهم لي قبل ما يطيحوا وكيقول لي لا وكيقول لي بأنه هو موقيد وبأنه هو كطابل وبأنه هو أي حاجة قدرت تبداها. لا غير واحد المسألة غادي نقول لك واش تبغي أنت واحد يكون في حياتك ما قادرش ياخذ قرار؟ أبيان سو ما غادي نقول تبغي تبقى حياتك معلقة؟ أبيان سو ما غادي إيوا صافي ما كاين لاش هو صافي ما قادرش ياخذ قرار ما يمكنلكش تبقي أنت في هذه العلاقة هكا. دابا المشكل انا عندي بزاف ديال التصاور معاه وكنبقى نجبدو ما تنشوف فيه ماكنقدرش. وثانيين هو قال هو في الحقيقه راه خدا قرار كاع الا جينا نشوفو من واحد الناحيه راه هو خدا قرار قال لك عطيني ابتسامه كش طايط ليا في هذه النمره راه قال لي ما بقاش صافي هو شوف هذا القرار اللي ما قدرش ياخذ هو اللي بغيتيه انت اللي هو لصالحك ولكن كيشوف لصالحه ولا لصالح عائلته ولا لصالح امه ولا هذا بانه ما يبقاش معاه. نقول لك انا انت واحد البنت مزيانه ما بغيتش نبقى نضيع لك وقتك غير هكاك على والو قلت لك دابا تعطلتي على الهضره هذه وما تضيعيش وقتك على شحال عندك دابا انت من عام؟ انا عندي 26. وانت عرفتيه؟ عرفته في شهر 3. ايوا من شهر 3 دابا راه احنا في شهر الا افترضنا كاع 9 شهور ديال المكالمات وديال لي زابونمون ضيعتي فيها وقتك ما يمكنلكش تضيعي انت بقيه الوقت ديالك. رقية اخويا ان لك جواب من هشام بالحاج وراء الاحراج. هو انت لازم تنجرح لازم تنجرح علشان تحس انت لازم تتنسي لازم تتنسي علشان تفوق لازم تخليني ادوس على حب بيك واتمنى تدور بيتك تعالى بشوف وتشوف حناني بيختفي وتعيش وحيد علشان تقيد لك كان قلبي نفسه نفسه يريحك وتعبتني. غفرت لك وانا سكتة انا سكتة انا سكتة مش عايزة اجرحك. كل لما قلبي يحن لك قلبك يزيد من دمعتي خلتني لي يأس عليك ودموع عليك بقول عبدي. تعالى بشوف وتشوف حناني بيختفي وتعيش وحيد. هو انت لازم تنطفي علشان تقيد. ايوة انت لازم تنطفي علشان تقيد. ايوا سيادنا السلام عليكم وعواشركم مبروكة. حنا كنعرفوا فين ما كانت شي مناسبة سعيدة والا الاذاعة اللي كتستمع لكم 24 ساعة على 24 كتجيب لكم الافراح والمسرات. افراحنا هاد المرة هي لوازم الكترومنزلية ثلاجات كونجيلاتور. على اي حال المستمعين ديالنا غادي يتبرعوا ان شاء الله. هدايا قيمة كتنتظر الجميع مهدة لكم من طرف رويال. غادي تسولوني على طريقة المشاركة. ايوا عليكم غير المتابعة والاستماع لبرامج اذاعتكم اذاعة ام اف ام. شاركوا معنا في مسابقة عدد ديسمبر من مجلتكم للا فاطمة واللي كتمكنكم فرصة ربح بمية هدية مقدمة من طرف إيفغوشي بتصويتكم على امرأة السنة. بغيتوا تعرفوا تفاصيل كتر غادي تلقوها في مجلتكم للا فاطمة لهذا الشهر. وحد سعيد للجميع. سمير الليل كنتمنى بصدق يعني كيف ما تعتادوا ديما الكلام معكم صادق من هاد الاخت هذه اللي اسمها رقيه تعتبر هاد خاصه هاد المقطع الجميل في هاد الاغنيه اللي انتقلناه هشام بالحاج ديال سمير بن سعيد. هو انت لازم ماشي هو انت لازم تنجرح ولكن لازم تنطفي علشان تئيد. يعني هاد الحاجه نتمنى رقيه تقولها لقلبها. القلب ديالها لازم يتخلص من هاد العلاقه تطفى باش ان شاء الله عاوتاني يكون قلب متوهج. انا اخذ معايا عبد الله من سوق السبت. عبد الله لاباس عليك. السلام عليكم كيداير السي عبد الله؟ لاباس عبد الله لاباس عليك. قالوا لي اخي كان عندكم شي برد واصل حتى ناقص درجه دابا تحت الصفر. ايوا كاين البرد وكاين الثلج. ايه تبارك الله اخي والله الا سعادتكم صراحه ما نكذبش عليك انا من هواه الثلج. ياك والله اخي وحق الله العظيم الا زعما سعادتكم. جي مرحبا بك عندنا في سوق السبت. الله يبارك فيك. انا مرارا كنت كنجي لهذه المدينه هذه الرائعه جدا كانت تعجبني لا هي ولا منطقه ديال بني ملال وفقيه بن صالح و... مرحبا سي عبد الله. بارك الله عليك الله يحفظك. الله يبارك فيك اخي. خويا غير بغيت عندي واحد التدخل في ديك البنت اللي من خنيفرة. اها ديك البنت اللي من خنيفرة اللي كانت هضرات على ذاك الخطيب ديال هذاك الزوج ديالها. هذاك راه نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم. سمير الليل. انا كنتمنى لك حلم جميل. انت غادي دابا مقاتلك النعاس. انا كنتمنى لك شي حلمه تكون رائعه جدا واعده ان شاء الله بكل الاماني الفضله بالنسبه لك صديقتنا منيه من تمره.

اللي كتسمع لحضراتكم 24 ساعة على 24 ساعة. أنتم أصدقائي صديقاتي في هذه الفسحة الزمنية من خلال برنامج سمير الليل حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل معنا، وإحنا معكم عبر زوج ديال الأرقام اللي هما 0528489965 أو 0528489965. خولة من قنيطرة، لاباس عليك خولة؟ لاباس عليك. الله يبارك فيك. لالا خويا عندي واحد المشكل. كان خطبني واحد الولد. عطيني شوية صوتك عالية خولة. ها؟ عطيني شوية صوتك عالية خولة. ما كنسمعك شيء مزيان خولة. كان خطبني واحد الولد. ما بقيتش كنسمعك مزيان خولة.